رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلك الكفار أيها النبي بالعذاب استهزاء منهم واستبعادا لنزوله، ولولا أن الله قدر لعذابهم زمنا لا يتعداه لحل بهم العذاب حين سألوه، وسوف يأتيهم العذاب فجأة وعلى حين غرة وهم غافلون عنه لا يحسون بوقت وقوعه. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلك الكفار أيها النبي بالعذاب في الدنيا وهو نازل بهم، وإن عذاب النار لمحيط بهم ليس لهم منه فرار ولا هروب. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم القيامة يغشى العذاب الكفار من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم، فالنار تحيط بهم من كل جهة، ويقول الله لهم ذاك اليوم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا لأنهم كفروا بالله وعصوا رسوله وحاربوا أولياءه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أيها العباد المؤمنون الصالحون، إذا ضاقت بكم أرضا فلم تستطيعوا إظهار دينكم والقيام بعباداتكم فهاجروا إلى أرض أخرى لتقيموا بها شعائر دينكم، فإن أرض الله واسعة وأخلصوا العبادة لربكم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كتب الله على كل نفس حية أن تذوق الموت، وقضى على العباد أن مرجعهم إليه ليحاسبهم على ما فعلوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه سوف ينزلهم الله في جنات النعيم في غرف عالية تجري من تحتها الأنهار، وهم باقون فيها أبدا في نعيم مقيم وثواب عظيم، ونعم الجزاء لمن عمل بما يحبه الله وترك ما يكرهه واتبع رضوانه. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. إن تلك الغرف العالية في جنات النعيم لمن صبروا على فعل الأوامر واجتناب النواهي ولازموا طاعة ربهم، وهم معتمدون على الله في كل شأن من شؤون حياتهم ومفوضون إليه الأمر سبحانه. وكأيهم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكم من دابة من دواب الأرض لا تحفظ طعامها لغدها ولا تدخل رزقها كما يفعل الإنسان، ولكن الله يرزقها كما يرزق الناس، وهو السميع الأقوال العليم بالأفعال سمع الأصوات وعلم النيات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألت الكفار أيها النبي من الذي خلق السماوات والأرض في إتقان عجيب وصنع بديع وذلل الشمس والقمر لمصالح العباد، فسوف يجيب الكفار إن الذي خلق ذلك كله هو الله الواحد القهار. فكيف ينصرف هؤلاء الكفار عن عبادة الله إلى عبادة من سواه مع علمهم أنه الخالق الرازق المدبر وحده؟ فما أعجب كفرهم وافتراءهم على ربهم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يوسع الرزق لمن أراد من عباده ويضيق على من أراد لمصلحة علمها سبحانه في خلقه، فلحكمة جليلة يعطي ويمنع. إن الله بكل شيء من أحوال العباد وشؤونهم عليم مطلع عليها لا تغيب عنه غائبة، وسع الخلق رحمة وعلما. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألت الكفار أيها النبي من الذي نزل من الغمام ماء مباركا فأنبت به من الأرض نباتا أخضر بعد اليأس والقحط، فسوف يجيب الكفار بأن الذي نزل ذلك هو الله وحده، قل الحمد لله الذي أظهر الحجة عليهم وألزمهم الرد على أنفسهم، بل أكثر الناس لا يعرفون ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولو عقل العباد ما لله من جلال وعظمة ما أشرك به غيره جل في علاه.